اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به، ونورا نقتدي به، وحلالا طيبا نكتفي به. اللهم هب لنا صحة لا تلهينا، وغنى لا يطغينا، وأغننا برحمتك يا ربنا عمن أغنيته عنا. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما ما تحب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من ينفعنا حبه عندك يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم والقسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والسمعة والنفاق والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والبرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، يا واهب النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى والمصابين، وارحم موتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر دينك، وأن تعلي كلمتك، وأن تخذل أعداءك الذين اعتدوا على المسلمين وحاربوا الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم وزعزعهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بأمننا وإيماننا وبلادنا ووحدتنا وجماعتنا سوءا أو شرا أو فتنة، اللهم اكشف سره، اللهم اكشف سره، واهتك ستره، واهتك ستره، وأبطل مكره، واجعله عبرة يا رب العالمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، ويعادون أولياءك، ويكذبون رسلك، واجعل عليهم عذابك ورجزك إله الحق يا رب العالمين. اللهم يا من وسعت رحمته كل شيء، اللهم ارفع الوباء عنا، اللهم ارفع الوباء عنا، اللهم ارفع الوباء عنا وعن بلادنا وعن بلاد المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا خير الغافرين، يا خير الغافرين، يا خير الغافرين. اللهم لا تحرمنا ما خولتنا من النعم، ولا تسلب عنا ما أوليتنا من جليل الكرم، وارفع البلاء والغضب والفتن والنقم عنا وعن بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، ووفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في العاشر، اللهم بارك لنا في العاشر، اللهم بارك لنا في